الجمال كل من شب ربك الناس الجمال كل من شب دمي عسل عسل يا ابو حبيبي يا عمي عسل عسل يا ابو حبيبي يا عزيز ولادي ولاد وفرح ورحمة لاني لتفا اللي قولها لي ما بدي اصبر وفجأة وبركاته عليكم ورحمة الله والمكان والسلام وتنتهي إذاعتنا من هذا الخير. وبهذا أيها السادة كل عام وأنتم وفي ولادي ولاد وحربي أولي سوا حنعيد ولادي ولاد أبي لو أفودي ادي ولاد امي لولاد تكوني وراح من المدر راح اجتهم ارسال حلوين. شوفوا بعد ما كانوا اطفال رمت عليه امي ما شافت ولادها وساعة الارفاء جايب اخته وراح راح من المدر امي قال له امك وصل قال له فيه ايه صحي اختك وتعالى خير قال له صباح النور صباح الخير يا شيخ خبط على ضياء راح على الفرحه بتموت حافظ على نفسك الا ساعات بس يخاف على نفسك يا سلام ما شفيه زي القمر مصر ده قال له بقى ضياء ابني في الجنة ابني قال له امك وصلت بالسلامه وميل عليه كده كلم بابا وقل له كده من النوم قال له صحيني قال له نعم يا بابا يا علاء القصر وراح واخدها وطلعيني تعالي قال لها وبنت اسمها صفاء ضياء قالت له ولد اسمه ولادك دول قد ايه يا سعد لو يظهر الفرح هيبقى واه الراجل قال في عقل الليل وهربوا مني في ظلام بص عليهم اللي قالت له عشان ولادي اليتام ليه يا ستك من جوه انا بضحك لكن قلبي بيقلك لي بضحك ما تضحكي ايه قال لها شايف له بتسال على اسمي ليه قالت له اسمك ايه Thank you. جمالها وإكي ده شو قلبها بيضحك وأما ضاحك السن ضاح ربيع الوافي أحلى صبية دخلت عليه إلا ويشتري ويبيانه في دك وعائق إمام وبديع أويل راحوا جميعهم كان صبر يوم هقول لما تصلوا عليه حصل ايه ومش يبيع ويشتري في الصباح وواقفين تاجر امين ان تاجر على مستوى كبار الله وكان يوم صلى الفجر في ام وقام في هذا الحج اماما ودعا الناس عمل الصوار صلى على حضرة النبي يخليك يا ياسر يا رب الله بنت اليتيمة وابنه ياخد صلى على الرسول يتيم على الولد اليوم اكتب كتاب بنته ويلوان غصيم ونوى ان يعمل لهم القهار ساجدا لله الواحد فخر سال البعض لما لقى العيال ما الرب صلى على الرسول شغل بك اعتطاع الفؤاد سادة اللي حبك قالت له ده انتيت لي عن حبنا صغير يا سي وارضي حامل ايه بدي اقولها لك اني لنيلة فرحنا وفرح اولادي ولادي. حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل، حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل، كل من شاف جمالك يضربك المثل، كل من شاف جمالك وفي جمالك. ايها الشهداء كل عام وانتم بخير، وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فجأة راح قايم من النوم ده وراح تكون امي لولادي وولادك، قال لي انا رضي اكون ابي لولادي وولادك، حنعيش سوا وحربي اولادي وولاد. راح على خبط على ضياء، صباح الخير يا سيدي. قال له صباح النور. خير؟ قال له صح يا اختك وتعالى. قال له فيه ايه؟ قال له امك وصلت. امي؟ راح قايم من النوم درد وراح جايب اخته صفاء، وساعه الام ما شافت ولادها ترمت عليه. شوفوا بعد ما كانوا اطفال لقتهم هرسان حلوين. يا علاء؟ قال له نعم يا بابا. قال له صحي لي ضياء من النوم وقل له كلم بابا وبايل عليه كده، قل له امك وصلت بالسلام. ابني ضياء ابني في القصر ده؟ قال له بقى زي القمر، يا سلام ما شوفيه، بس يخاف على نفسك، حافظ على نفسك، ان ساعات الفرحه بتموت. ليه يا ستي؟ قالت له عشان ولادي اليتامى اللي اتجوزت عليهم وهربوا مني في ظلام الليل. الراجل قال في عقله يظهر الفرح هيبقى واحد. ولاد دول قد ايه يا ستي؟ قالت له ولد اسمه ضياء وبنت اسمها صفاء. قال لها تعالي، وراح واخدها وطلعين القصر. اسمك ايه؟ قالت له بتسأل على اسمي ليه؟ قال لها شايفك بتضحكي. قالت له بضحك، انا بضحك لكن قلبي بيبكي من جوه. قوي وبديع إمام واقف في دكانه يشتري ويبيع إلا ودخلت عليه صبية حلوة في أحلى ربيع السن ضاحك السن ضاحك وأما قلبها بيبكي ده شو جمالها وقف عمل الصوان ودغى الناس الحج إمام وكان في هذا اليوم صلى الفجر في أمان الله وكان تاجر على مستوى كبير تاجر أمين وواقف يبيع ويشتري في الصباح حصل ايه ومش هقول لما تصلوا عليه مش محمد وفي يوم كان صباحه جميل لما لقى العيال ماله البعض فخر ساجدا لله الواحد القهار ونوى ان يعمل لهم صوان عظيم ويكتب كتاب بنته على الولد صلى على الرسول صلى على الرسول وابنه ياخد البنت اليتيمه الله يخليك يا ياسر يا رب صلى على حضره النبي جواك ويحل غالي يا يا سنا سهر لحبك لي قالت له ده انت اللي حبك في الفؤاد ساكن اعطف على اللي انشغل بيه الجمال كل من شب ربك الناس الجمال كل من شب دم يا سل سل يا ابو حبيبي يا رب يا سل سل يا ابو حبيبي يا سيد ولادي ولاد وفرح اورحنا الى ليله فرح اللي قولها لي ما بدي اصير وبركاته عليكم ورحمة الله والمكان والسلام وتنتهي إذاعتنا من هذا الخير وبهذا يا سلام ما شفيه زي القمر مصر ده قال له بقى ضيق ابني في الجب ابني قال امك وصلت بالسلامة وميل عليه كده قلم بابا وقل له كده من النوم قال له صحيلي قال له نعم بابا يا علاء جاتهم إرسال حلوين شوفوا بعد ما كانوا أطفال رمت عليه من جوه أنا بضحك لكن قلبي بيقلك لي بضحك بتضحك إيه قال لها شايف لو بتسأل على اسمي لي أنا اسمك إيه السن ضاع ربيع الواد في احلى صبية دخلت عليه الا ويشتري ويبيعانه في دك وعائق امام وبديع اويل كان صباح هقول لما تصلوا عليه حصل ايه ومش يبيع ويشتري في الصباح وواقفين تاجر امين ان تاجر على مستوى كبار الله وكان يوم صلى الفجر في ام وجاب في هذا الحج امام ودغى الناس عمل الصوار جمالها وقف على الولد اليوم اكتب كتاب بنته ويلوان غصيم ونوى ان يعمل لهم القهار ساجدا لله الواحد فخر سال البعض لما لقى العيال ماحوا جميع صل على الرسول. خليك ياسر يا رب. الله بنت اليتيمة وابن ياخد. صلى على الرسول. يتيم صلى على حضرة النبي. اعطف الفؤاد سادة اللي حبك قالت له دمتي تغلي نار لحبنا. صلى يا ياسي وقلبي حامل ايه. ما بدي اقولها لك الليلة ليلة فرحنا وفرح اولادي ولادي. حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل, حبيبي يا عسل يا ابو دم يا عسل, كل من شاف جمالك يضربك المثل, كل من شاف جمالك هذا اللي انشغل بيه. أيها الشهداء كل عام وأنتم بخير, وبهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراح واخدها وطلعيني تعالي, قال لها وبنت اسمها صفاء ضياء, قالت له ولد اسمه بنتك, ولادك دول قد ايه يا سعد؟ لو يظهر الفرح هيبقى واحد. الراجل قال في عقل الليل وهربوا مني في ظلام, بصي عليهم اللي قالت له عشان ولاد اليتام. ليه يا ستك؟ امي ما شافت ولادها وساعة الأوفاء جايب أخته وراح أي من النوم ده. أمي قال لأمك وصل, قال له فيه إيه؟ صحي أختك وتعالى خير. قال له صباح النور, صباح الخير يا شيخ. خبط على ضياء راح على ولادي ولاد وحربي أولي سوا حنعيدك ولادي ولاد أبي لو أفوتي غير نار اللقاء أدي ولاد أمي لولاد تكوني وراح من النوم قرد راح وفجأة الشهداء كل عام وأنتم يا عسى وفيك شوفوا بعد ما كانوا أطفال لقتهم إرسال حلوين. يا علاء, قال له نعم يا بابا, قال له صحيلي ضياء من النوم وقل له كلم بابا وبين عليه كده قل له امك وصلت بالسلامة. ابني ضياء ابني في القصر ده؟ قال له بقى زي القمر يا سلام ما شفيه. الإمام واقف في دكانه يشتري ويبيع إلا ودخلت عليه صبية حلوة في أحلى ربيع. السن ضاحك السن ضاحك وأما قلبها بيبكي ده شور. عمل الصوان ودعا الناس الحج إمام وقام في هذا اليوم صلى الفجر في أمان الله وكان تاجر على مستوى كبير تاجر أمين وقايف يبيع ويشتري في الصباح. حصل ايه؟ ومش هقول لما تصلوا عليه مش محمد. في يوم كان صباح فخر ساجدا لله الواحد القهار ونوى ان يعمل لهم صوان عظيم ويكتب كتاب بنته على الولد اللي جابلها وقف صلى على الرسول. والضياء يا سنا صهان حبك لي قالت له ده انت اللي حبك تلفؤك ساكن اعطف. صلى على حضرة النبي. صلى على الرسول. وابنه ياخد البنت اليتيمة. الله يخليك يا ياسر يا رب. حسن صيح يا ابو حبيبي يا وليد ولادي ولاد وفرح ورحمة لاني لتفرح اللي قولها لما بدي اصبر. كل من شاب ربك المسل جمالا كل من شاب دمي عسل عسل يا حبيبي وبركاته عليك ورحمة الله والمكان والسلام وتنتهي إزاعتنا من هذا الخير. وبهذا أيها السادة كل عام وأنتم ليظهر الفرح هيبقى واحد. ولاد دول قد إيه يا ستي؟ قالت له ولد اسمه ضياء وبنت اسمها صفاء. قال لها تعالي وراح واخدها وطلعين القصر. قال له صباح النور خير. قال له صح يا اختك وتعالى. قال له فيه ايه؟ قال له امك وصلت. امي راح قايم من النوم جد وراح جايب اخته صفاء. وساعه الام ما شافت ولادها ليه يا ستي؟ قالت له عشان ولادي اليتامى اللي اتجوزت عليهم وهربوا مني في ظلام الليل. الراجل الف عقل تكون امي لولادي ولادك اللي جانا رضي اكون اب لولادي ولادك. وفي جمالك يا عسى قليلات يا شهدوا كل عامل وانتم وفجأة راح قايم من النوم جد وراح يا سلام ما شفيه زي القمر يصر ده. قال له بقى ضياء ابني في الجب ابني ان امك وصلت بالسلامة وميل عليه كده كلم بابا وقل له كلام من النوم. قال له صحيلي. قال له نعم يا بابا. يا علاء اجتهم هرسان حلوين شوفوا بعد ما كانوا اطفال